بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي في باب الحيض على أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة، فقلنا إن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو أن تبلغ 9 سنين، فإذا رأت الدم قبل ذلك لفترة طويلة فإنه يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيضا. وقلنا إن أقل الحيض إذا رأته المرأة لسن الحيض، إن أقل الحيض يوم وليلة، وقلت ليس المراد باليوم والليلة أن يتتابع الدم يوما وليلة، ولكن المراد أنه لو جمع الدم خلال فترة الحيض من أولها إلى آخرها لما نقص عن يوم وليلة. فإن نقص عن يوم وليلة فيما إذا جمعناه طيلة فترة الحيض، إذا نقص عن يوم وليلة فإنه لا يكون حيضا وإنما يكون استحاضة، وأكثره 15 يوما بلياليها. وبناء على ذلك فإن أقل الطهر 15 يوما، وهذا أقل الطهر بين الحيضتين. وقلنا إن تقييد الفقهاء بأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما يخرج أقل الطهر ما بين حيض ونفاس أو ما بين حيض وولادة، سواء كان الحيض متقدما على النفاس أم كان متأخرا عنه، فإنه لا مانع أن يكون أقل من 15 يوما. وقلنا لا حد لأكثر الطهر، أقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره، فقد تطهر المرأة سنة وقد تطهر سنتين وقد تطهر ولا تحيض أبدا، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي بالتفصيل. ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة، ويضاف إلى ذلك عبور المسجد إن خافت تلويثه، والصوم، فإن الصوم يجامع الجنابة، يجوز للرجل الجنب أو للمرأة الجنب أن تصوم، ويجوز للرجل الجنب أن يصوم، ولكن لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، منعت من الصيام. يقطع لو أرادت أن تصوم هذا عبث والعياذ بالله تعالى وكبيرة، لكن لو أرادت أن تقضي، وقلنا هي ما تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام، فإذا أرادت أن تقضي الصلاة هل تنعقد صلاتها قضاء أم لا تنعقد؟ قلنا إنها لا تنعقد، وذهب بعض الفقهاء لأنها حرام وبعض الفقهاء لأنها مكروهة. فيحرم على المرأة الحائض ما يحرم على الجنب، ويزاد على ذلك أنها يحرم عليها عبور المسجد إن خافت تلويثه، ويحرم عليها الصوم ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة فإنها تحرم عليها ولا يجب عليها قضاؤها، ولو أرادت القضاء ما تنعقد. وبعض الفقهاء ذهب إلى حرمة هذا، وبعضهم ذهب إلى كراهيته. ويحرم على زوجها ما بين سرتها وركبتها، يحرم عليه أن يباشرها فيما بين السرة والركبة. وإذا انقطع دمها فإن انقطاع الدم يحلل من الأشياء التي حرمت بسبب الحيض، يحلل الصوم إذا انقطع دمها إلا أنها لم تغتسل، يجوز لها أن تصوم بل يجب عليها أن تصوم، وكذلك يجوز لزوجها أن يطلقها، لأن الطلاق في زمن الحيض محرم، طلاق بدعي مع القول بأنه يقع، الفقهاء قالوا بأنه يقع ولكنه حرام. فإذا طهرت من حيضها ولم تغتسل يجب عليها أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يوقع عليها الطلاق فيما إذا أراد أن يوقعه. فإذا ما جاوز الدم أكثر فترة الحيض أو كان أقل من فترة الحيض بأن لم يبلغ يوما وليلة طيلة فترة الحيض فإنه يعتبر الاستحاضة، والاستحاضة هي دم حلة ليس دم جبلة. نحن عرفنا الحيض في أول باب الحيض في الدرس الماضي بأنه دم جبلة تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة بعد البلوغ. وأما الاستحاضة فهي دم علة، دم مرض ليس دم جبلة، وإنما هو مرض كالنزيف تصاب به المرأة ليس من قبيل العادة ولا تقتضيه الطباع. وحكم الاستحاضة فيما إذا تجاوز الدم أكثر الحيض أو لم يبلغ أقله أو رأت الدم وسنها لم يصل إلى سن الحيض؟ قال الاستحاضة حدث دائم كالذي عنده سلس البول، فلا تمنع الصوم ولا تمنع الصلاة، لأن المرأة منعت من الصوم ومنعت من الصلاة بسبب الحدث الذي هو الحيض. ولكن هذه المرأة هذا الدم الذي يخرج منها ليس دم حيض ولا دم صحة ولا دم جبلة، وإنما هو دم يخرج من قبولها على سبيل المرض. حكمه حكم البول، حكمه حكم المذي، حكمه حكم الوذي الذي يخرج ولا يوجب غسلا، ما يترتب عليه الحدث الأكبر. فالمرأة المستحاضة كالذي عنده سلس البول لا يمنع صوما ولا يمنع صلاة، يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي بالمواصفات والشروط التي سنذكرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حملة حينما سألته عن الاستحاضة أمرها بأن تصوم وأن تصلي مع كونها مستحاضة. هذه المستحاضة يجب عليها أن تغسل فرجها قبل الوضوء كالمصاب بسلس البول، يجب عليها أن تغسل فرجها قبل الوضوء وبعد ذلك تعصبه حتى تمنع خروج الدم منه، وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها فورا. هذه المرأة عندها حدث دائم دائما ينزل، وبناء على ذلك المفترض أنها ما تصح صلاتها، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فإذا كان البدن نجسا ما تصح الصلاة، وإذا كان الثوب نجسا ما تصح الصلاة، وإذا كان المكان نجسا ما تصح الصلاة. وهذه المرأة اجتمع فيها أمران، بدنها عليه نجاسة وثوبها الذي عصبت فيه فرجها عليه نجاسة، فكان من مقتضى هذا ألا تصح صلاتها، لأن الصلاة لا تجامع النجاسة، لكنها مبتلى وهذا البلاء دائم ولا سبيل إلى تطهيره، ولذلك يجب عليها أن تقلل ما أمكنها من الحدث. فإذا استطاعت أن تصلي بقطرة واحدة من الدم ما يجوز لها أن تصلي بقطرتين، وإذا استطاعت أن تصلي بقطرتين لا يجوز لها أن تصلي بثلاث قطرات. فالرجل الذي عنده سلس البول المفترض به أن يكون طاهرا لا سبيل إلى تطهيره، فإذا تمكن أن يصلي بنقطة واحدة من البول لا يجوز له أن يصلي بنقطتين، ولو تمكن أن يصلي بنقطتين لا يجوز له أن يصلي بثلاث نقط. وبناء على ذلك لو أن المرأة توضأت في صلاة الضحى الساعة العاشرة لصلاة الظهر قال ما يصح وضوءها هذا، ولو غسلت فرجها وعصبته ما يصح وضوءها لأنه وضوء ضرورة، وهي بالساعة العاشرة حتى صلاة الظهر تكون إصابتها قد امتلأ الزمن، فهي تصلي بدم زائد لا حاجة لها إليه. وبناء على ذلك يجب عليها أن تنتظر موعد قدوم الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة قامت فتوضأت غسلت فرجها وعصبته وتوضأت وبادرت الصلاة فورا، لأنها لو أخرت الصلاة ربع ساعة مثلا لنزل خلال هذا الزمن قطرات من الدماء هي بغنى عنها، بإمكانها أن تصلي بدونها، وما دام بإمكانها أن تصلي بدونها فإنها يجب عليها أن تصلي بدونها. وبناء على ذلك إذا أرادت أن تصلي في أول الوقت بمجرد الأذان تقوم تغسل فرجها قبل كل شيء حتى تزيل الدماء العارقة به، ثم تعصبه بثياب طاهرة بقطن أو بقماش بشيء طاهر جديد نظيف، وبعد ذلك تتوضأ وتبادر بالصلاة فورا. لو أرادت أن تصلي الساعة الواحدة مثلا أو الساعة الثانية ما يجوز لها أن تتوضأ بأذان الظهر، وإنما تتوضأ في الزمن الذي تريد أن تقوم به إلى الصلاة. أرادت أن تصلي في الساعة الواحدة، في الساعة الواحدة تبدأ بتنظيف فرجها وبالعصابة وبالوضوء، وتبادر بالصلاة مباشرة وراء استكمال هذه الظروف. ولكن هناك بعض الحالات التي يعتبر الانتظار فيها من مصلحة الصلاة، من مصلحة الصلاة. نحن عندنا يندب للإنسان إذا أراد أن يؤذن أن يكون متوضئا، فيكره الأذان للمحدث، وتكره تكون الإقامة أشد كراهة بالنسبة للمحدث، يكره الأذان والإقامة أشد كراهة، وبالنسبة للجنب الكراهة تتضاعف أكثر وأكثر. فيندب للإنسان أن يكون متوضئا حينما يريد أن يؤذن أو يقيم. إذن الأذان والإقامة من مصلحة الصلاة، وكذلك ستر العورة من مصلحة الصلاة. لا يفترض بالإنسان أنه إذا قام ليتوضأ أن يكون مستور العورة، فقد يتوضأ الإنسان وهو مستور العورة، وقد يتوضأ وهو مكشوف العورة. فإذا توضأ وهو مكشوف العورة يجب عليه أن يستر عورته من أجل أن يصلي. إذن فستر العورة من مصلحة الصلاة. قال لو أن المرأة غسل خرجا وعصبته وتوضأت للصلاة، إلا أنها ما كانت ساترة لعورتها، فأرادت أن تستر عورتها وأخذ ستر العورة مثلا معها 5 دقائق، هل يضرها هذا؟ قال لا يضرها هذا. وإذا بادرت في الصلاة بعد ستر العورة مباشرة، الفترة الزمنية ما بين الانتهاء من الوضوء وما بين الشروع في الصلاة، الفترة التي استغرقتها لستر العورة، هذه مصلحة الصلاة فلا تضر. وكذلك لو عصبت فرجها وتوضأت وجاءت إلى المسجد، فلن تجد الجماعة قد أقيمت الصلاة بالجماعة، فانتظرت من أجل أن تصلي مع الجماعة، قال هذا أيضا ما يضر، فالمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر. وأما إذا أخرت لغير هذا، بأن أخرت لحديث أو لطبخ أو لعمل ما، فإنها عند ذلك يجب عليها أن تجدد غسيلها وأن تجدد عصابتها وأن تجدد وضوءها، لأنها قد حملت شيئا من النجاسة كان بإمكانها أن تستغني عنه وأن تصلي بدونه. وبما أن حدثها دائم، قامت وصلت، بعد الصلاة ماذا حدث لها؟ انتقض وضوء. ما أقول انتقض وضوءها، هي أصلا لما توضأت، فهموا ماذا قلنا عن الرجل الذي به ثلاث، هذا ما ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع. كذلك المتيمم ما ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع. وما لا ينوي؟ ينوي استباحة الصلاة. هذه المرأة ما تنوي رفع الحدث لأن حدثها دائم، في كل ثانية يخرج من فرجها دم يؤدي إلى نقض الوضوء، فهي تنوي استباحة الصلاة. إذا حينما صلت الظهر صلته للضرورة، كان من المفترض ألا تصح صلاتها، صحت صلاتها للضرورة، فإذا دالت هذه الضرورة هذا مبيح الصلاة، تعتبر الآن بدون وضوء. فإذا أرادت أن تصلي مرة ثانية صلاة العصر مثلا بعد أن صلت الظهر، يجب عليها أن تعيد هذه الكرة من أولها إلى آخرها. يجب عليها أن تغسل فرجها وأن تعصبه وأن تتوضأ وأن تبادر بصلاة العصر، لأنها الآن الضرورة زالت، صلت الظهر وانتهت الضرورة التي كانت قائمة بها صلاة الظهر. فيجب الوضوء لكل فرض، وكذلك يجب تجديد العصابة. الوضوء وحده ما يكفي، لأنها باستطاعتها أن تصلي بعصابة جديدة يكون فيها قدر يسير من الدماء، بخلاف ما لو صلى بعصابتها التي وضعتها في صلاة الظهر، لأنها لصلاة العصر قد تكون حملت شيئا كثيرا من النجاسة هي بغنى عنه. فإذا انقطع دمها بعد الوضوء، هي لم تعتد انقطاعه وعودته، لم تعتد انقطاعه وعودته، وإنما هو دائم، حدث دائم. انقطع دمها، توضأ، عصبت نفسها وتوضأت وأرادت أن تصلي، فلما قامت إلى الصلاة لنفترض أنها علمت بطريقة ما أن دمها قد انقطع، قال بطل وضوءها الذي توضأته، لأنها في الحقيقة ما رفعت حدثا وإنما توضأت وضوءها ضرورة. والأصل في الدم إذا انقطع أن يعود أو لا يعود، الأصل في الدم إذا انقطع أن لا يعود. وبناء على ذلك هناك احتمال أن تكون قد طهرت، فيجب عليها أن تقوم وأن تعمل الأعمال السابقة من جديد وأن تتوضأ للصلاة الجديدة. فمن المحتمل أن ينقطع دمها إلى الأبد، ومن المحتمل أن ينقطع فترة تتسع لهذه الصلاة التي تريد أن تفعلها، فيجب عليها أن تتوضأ وضوءا جديدا لأن وضوءها السابق قد انتقض. فإذا انقطع دمها بعد الوضوء وهي لم تعتد انقطاعه، وأما إذا اعتادت انقطاعه فسيأتي معنا أن له حكما آخر. إذا انقطع ولم تعتد انقطاعه انتقض وضوءها، ويجب عليها أن تتوضأ من جديد حتى تصلي بطهر بطهارة كاملة وتنوي رفع الحدث، لأن الأصل أن حدثها سوف لا يعود القطع وسفيت. فإذا كانت قد اعتادت انقطاعه، هي اعتادت أن دمها يذهب ويأتي يذهب ويأتي، عندنا الآن احتمالان. الاحتمال الأول أن ينقطع دمها زمنا يسيرا، ينقطع دقيقة واحدة، هذه الدقيقة ما تستطيع بفعل الصلاة فيها، قال هذه ما يضرها، هذا تغتنم هذه الدقيقة، وبعد ذلك إذا انقطع دقيقة أثناء الصلاة أو بعد الوضوء ما يضر، لأنها في هذه الدقيقة سوف لا تتمكن من الوضوء مرة ثانية والصلاة فتتم صلاتها. انقطع دقيقتين مثلا ما يضر، هذا ما ينقض الوضوء، لكنها لو اعتادت أن ينقطع دمها ربع ساعة، يأتي مثلا ساعتين وينقطع ساعة أو ينقطع ربع ساعة ينقطع نصف ساعة، ينقطع زمنا يتسع لطهر وصلاة، قال هذه يجب عليها أن تغتنم هذه الفرصة، يجب عليها أن تغتنم هذه الفرصة، فيجب عليها أن تنتظر موعد انقطاع الدم. فإذا انقطع الدم قامت وغسلت نفسها وأخذت العصابة احتياطا وصلت بطهر كامل وتنوي رفع الحدث، لأن في هذه الحالة لا دم عندها وحدثها يرتفع، فإذا انتهت من صلاتها وجاء الدم مرة ثانية في هذه الحالة تعتبر محدثة حدثا جديدا، حدثها كان قد ارتفع وبعد ذلك جاءها الحدث من جديد. إذا صار عندي الآن ثلاث صور. الصورة الأولى ألا تعتاد انقطاع الدم أبدا وعوده، فإذا انقطع دمها انتقض وضوءها ويجب عليها أن تتوضأ من جديد لأن القصة في الدم إذا انقطع أن لا يعود، وتنوي رفع الحدث وتصح صلاتها ولو جاء الحدث في أثناء الصلاة. الحالة الثانية أن تعتاد انقطاع الدم، وهذا الاعتياد إما أن يكون زمنا يسيرا وإما أن يكون زمنا طويلا، فإذا كان زمنا يسيرا لا يتسع لطهارة وصلاة فإنه لا يضرها، وأما إذا كان يتسع لطهارة وصلاة فإنها يجب عليها أن تغتنم هذا الزمن وأن تتوضأ زمن الظهر وأن تصلي زمن الظهر وتنوي رفع الحدث، فإذا ما صلت وجاء نزل الدم مرة ثانية يكون وضوءها قد انتقض. إذا رأت المرأة، الآن عندنا بعض صور الاستحاضة التي قد تتطور لحالة تسمى فيها المرأة بالمتحيرة، من هذه الصور إذا رأت المرأة لسن الحيض أقله، يعني قد بلغت سن الحيض ورأت أقل الدم، أي رأت يوما وليلة ولم يتجاوز أكثره، هذا حيض لا خلاف فيه معروف، ومن ذلك الصفرة والكدرة، لو رأت أثناء فترة الحيض صفرة فإنها تعتبر حيضا، وإذا رأت كدرة ما رأت القطة البيضاء أيضا هذا يعتبر حيضا. وأما قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، قال الفقهاء هذا معارض بقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، كانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصبة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة، رواه الإمام مالك وغيره. فإذا كانت تعتبر الكدرة وكانت تعتبر الصفرة من الحيض، فإذا رأت القصبة البيضاء فقد طهرت، فإذا عبر الدم أكثر زمن الحيض، تجاوز 15 يوما، قلنا هذا استحاضة. كيف تعمل المرأة؟ هل تعتبر 15 يوما كلها حيضا أم ماذا تعمل؟ قال هذه المرأة إما أن تكون مبتدأة، يعني أول مرة يأتيها الحيض، وإما أن تكون معتادة، كان الحيض يأتيها قبل ذلك، ولكن في هذه المرة اضطربت عادتها. قال فإن كانت مبتدأة أول مرة يأتيها، إما أن تكون مميزة وإما ألا تكون مميزة. المميزة هي التي تميز بين ألوان الدماء التي تأتيها، ما بين أسود أو أحمر قاري أو أصفر مثلا، تميز بين الدماء بين القوة والضعف، القوة في التدفق أو أنها ضعيفة. فإذا كانت مبتدأة أول مرة تأتيها الدماء وكانت مميزة، ترى أسود وترى أحمر، أو ترى أحمر وترى أصفر مثلا، أو ترى قوي وترى ضعيف، قال الفقهاء فالضعيف استحاضة والقوي حي. هذه كانت مبتدأة أول مرة يأتيها الدم، ولكنها مميزة، تميز بين الدماء التي تأتيها. الذي كان قويا يعتبر حيضا، والضعيف يعتبر استحاضة لأنها تجاوزت الدماء عندها فترة أكثر الحيض، تجاوزت فترة أكثر الحيض. هذا إن لم ينقص القوي عن أقل الحيض، إذا لم ينقص القوي عن أقل الحيض بأن تجاوز يوما وليلة، مثلا جاءها 3 أيام قوي وجاءها بعد ذلك 20 يوما ضعيف، فالثلاثة نعتبرها حيضا ونعتبر 20 استحاضة. أما إذا جاءها أقل من يوم وليلة، جاء نصف يوم قوي وبعد ذلك جاءها ضعيف، إذا هذه ضابط التمييز عندها قد اختل، لا حكم آخر سنتكلم عنه بعد قليل. فإذا كانت مبتدأة مميزة فالقوي حيض والضعيف استحاضة، شريطة أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض وأن لا يعبر أكثره. فإذا جاء القوي 20 يوما لم تعد مميزة، ضابط التمييز أيضا عندها قد اختل، وبشرط أن لا يكون الطهر أقل من 15 يوما، أو لا ينقص الضعيف عن 15 يوما، لأننا اعتبرنا الضعيف استحاضة يعني أنه طهر، فإذا كان أقل من 15 يوما معنى ذلك أن ضابط التمييز عندها أيضا قد اختل. إذن الضعيف استحاضة والقوي حيض بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا ينقص القوي عن يوم وليلة، الشرط الثاني أن لا يتجاوز 15 يوما بلياليها، والشرط الثالث أن لا يقل الضعيف عن 15 يوما وهي مدة أقل الطهر، لأننا اعتبرنا الخفيفة استحاضة والاستحاضة في حكم الطهر. هذا بالنسبة للمبتدأة المميزة. وأما إذا كانت مبتدأة غير مميزة، ما في عندها تمييز، بأن رأت الدم بصفة واحدة من القوة والضعف وكان في لون واحد، هذه المباحث بالنسبة للرجال قد لا تفيدهم، يعني قد نجد مللا في وجوه الرجال بالنسبة لهذه المباحث، ماذا يعمل بالحيض والاستحاضة. ولكن الفقه ليس للرجال فقط، وإنما هو للرجال والنساء، ومعظمكم متزوج وهو بحاجة لهذا، هذا من الأمور الضرورية يجب على كل رجل أن يعلم زوجته هذا. إذا كان النساء لا يستطيعن اليوم أن يحضرن مثل هذه المجالس، أو لا يجدن من يدرس مثل هذا، فيجب على الرجال أن ينقلوا هذا لأزواجهم ولأهلهم، هذا مما افترضه الله تعالى علينا جميعا وكلنا بحاجة له. فأرجو ألا يأخذكم الملل والسآمة من هذه المباحث التي لا تحتاجون إليها أنتم، وإنما تحتاجونها لغيركم. فإذا كانت مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة واحدة، أو فقدت شرط التمييز الذي ذكرناه قبل قليل بأن كان أقل من يوم وليلة أو تجاوز القوي 15 يوما أو كان الضعيف أقل من 15 يوما. قال فالأظهر أن حيضها يوم وليلة من أول الدم وإن كان ضعيفا، لأن ذلك هو المتيقن. يعني عندنا أقل الحيض يوم وليلة، فإذا حاضت المرأة فباليقين تحيض يوما وليلة، هذا متيقن. لكن الزيادة عن اليوم والليلة هل هي ضرورية؟ ليست ضرورية وليست متيقنة. قال وبناء على ذلك إذا كانت مبتدأة ليست مميزة فإننا نقطع بأن حيضها يوما وليلة، هذا يقين، وما وراءه مشكوك فيه والأصل عدمه. وبناء على ذلك قالوا هذه المرأة المبتدأة التي جاءت الدماء بصفة واحدة وعادها يوم وليلة وأن ظهرها 29 يوما، لأننا إذا اعتبرنا حيضها يوما وليلة بقية الشهر تعتبر فيه طاهرة. وهذه الصور التي أقولها لكم معظمها يوجد فيها خلاف بين الفقهاء، وإنما نحن نذكر الآن الراجحة عند أصحابنا في المذهب الشافعي. هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة مميزة كانت أو غير مميزة. فإن كانت معتادة ليست مبتدأة وإنما معتادة، جاء الحيض قبل ذلك، إلا أن الدماء تجاوز 15 يوما فصارت مستحاضة، ماذا تعمل في هذه المرأة؟ اضطربت عادتها، وما في امرأة في الأرض إلا وتضطرب عادتها، عادة النساء ماذا؟ يعني أكثر النساء، يعني لا نريد أن نبالغ ونعمم، أكثر النساء تضطرب عادتهن، إما بسبب الولادة أو بسبب الإجهاض أو بسبب الزواج، بأسباب كثيرة تضطرب عادة المرأة. فإذا كانت معتادة ثم اضطربت عادتها ورأت دما عبر 15 يوما ماذا تعمل؟ قال فإن كانت معتادة بأن سبق لها حيض وطهر. نحن عندنا العادة متى تثبت؟ متى يقال إن عادة المرء كذا؟ هل يحتاج للتكرار أم أن العادة تثبت بمرة؟ هذه مسألة من القواعد الفقهية التي درستموها وعرفتم الخلاف فيها، لا داعي لأن نعيده مرة ثانية، ولكن أقول باختصار الآن الراجح عند الفقهاء أن العادة تثبت بمرة. تعرفون أنتم أن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان يحرم لمن ليست له عادة، فإن كانت له عادة لا يحرم عليه الصيام النصف الثاني من شهر شعبان. فإذا كان يعتاد صوم الاثنين والخميس يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس في النصف الثاني من شهر شعبان. متى يقال إنه معتاد؟ قال لو صام مرة واحدة في النصف الأول صار الصيام له عادة، ما عاد يقال هذا الإنسان يريد أن يصوم في النصف الثاني من شهر شعبان فقط، وإنما هو كان يصوم قبل ذلك. وكذلك المرأة إذا حاضت مرة واحدة وطهرت مرة واحدة صارت لها عادة على الرأي الراجح عند العلماء، وبعض الفقهاء قال يشترط في العادة حتى تثبت أن تتكرر ثلاث مرات، ولكن هذا قول ضعيف. أظهر عند الفقهاء أن العادة تثبت بمرة. فإذا حاضت وطهرت، حاضت الشهر 6 أيام وطهرت 24 يوم، في الشهر الثاني حاضت 15 يوما واستمر الدم طيلة الشهر، ماذا تعمل؟ هذه معتادة لها عادة، ليست كالمبتدأة التي لا عادة لها. قال إذا كانت معتادة بأن سبق لها حيض وطهر وعبر الدم 15 يوما فترد إلى عادتها قدرا ووقتا، نقول لها كم يوم حطي في المرة، وتقول 6 أيام من 1 في الشهر إلى 6 في الشهر، نقول لها إذا أنت من 1 في الشهر إلى 6 في الشهر حائض، ومن اليوم السابع إلى نهاية الشهر أنت طاهرة، وهكذا تعمل في كل شهر فيما لو استمر استحاضتها. أما لو انقطعت استحاضتها واضطردت مرة ثانية وانتظرت ترجع إلى الحالة الجديدة. يعني نفترض أنها حاضت في الشهر الأول 6 أيام، في الشهر الثاني صارت مستحاضة، قلنا لا ارجعي إلى عادتك قدرا ووقتا، رجعت إليها بعد شهرين أو 3 شهور انتظمت عادتها، لكنها ما رجعت 6 أيام، انتظمت عادتها على أنها بلغت 14 يوما، ما في مانع، هذا حكم الحيض، طهرت بعد ذلك خلاص صارت عادتها الجديدة الآن 14 يوما. فإذا استمرت على عدة شهور لا مانع، تغيرت بعد الشهر الرابع أو الخامس، رجعت إلى التسع أو السبع أو الثمان، ما دام التغير ضمن 15 يوما فإننا نحكم لها بالحيض وتعتبر عادتها يعني حتى الأيام التي تنزل عليها فيها الدماء. هذا بالنسبة للمعتادة التي لم تميز، يعني رأت العادة معتادة هي ثم نزلت عليها الدماء بصفة واحدة ترد إلى عادتها قدرا وقتا. فإذا كانت معتادة في الشهر الأول أو عادتها أنها تحيض 6 أيام، في شهر من الشهور استحاضة، أرض استحاضة عبر الدم 15 يوما ولكنها رأت 10 أيام دما قويا أسود، والأيام 20 الباقية رأت فيها الدم أصفر، إلى ماذا نردها؟ هل نردها إلى عادتها السابقة؟ نقول حيض في 6 أيام، أم نردها إلى تمييزها التي كانت معتادة ولكنها لا تميز كان شعر حصة واحدة نردها إلى عادتها؟ قال فإذا كانت مميزة فإننا نردها إلى تمييزها، لأن التمييز أقوى من العادة، العادة تختلف من في كل امرأة وفي أكثر المناسبات، بكل مناسبة تختلف عادة المرأة. قال فإذا رأت 10 أيام حيض ولو كانت عادتها السابقة 6 أيام، رأت 10 أيام دم أسود، نحكم لها الآن بأن حيضها 10 أيام أخذا بالتمييز دون العادة. نحن أخذنا بالعادة لما لم يكن عندها تمييز، فلما كان عندها تمييز التمييز أقوى من العادة، ولا سيما أن النصوص جاءت بوصف دم الحيض لأنه أسود وإلى آخر ما هنالك من الأوصاف، وأنه يكون قوي، فإذا رأت قويا وضعيفا والقوي ضمن فترة الحيض فإننا نعتبر القوي حيضا والضعيف استحاضة. إذا نحن صار عندنا مبتدأ مميزة وغير مميزة، ومعتادة مميزة وغير مميزة. قال فإذا استحاضت المرأة ولا يوجد عندها أو نسيت عادتها قدرا فوقتا، أنا لا أعرف نسيت حاضت مرة واحدة وما كانت منتبهة لهذا، وقد يحدث ما نعرف ما هي الأسباب، بسبب من الأسباب حدث نسيت زمن حيضها ونسيت قدره، ماذا تعمل هذه المرأة المتحيرة؟ هي جاءتها العادة ولكنها نسيت القدر والزمن، ففي قول ضعيف تعتبر كمبتدأة، وعرفنا نحن أحكام المبتدأة. والمشهور في المذهب وجوب الاشتراط بالنسبة لهذه المتحجرة، هذه مبتلى نادرا ما يقع هذا، لكن هذا النادر قد يقع على ندرته قد يقع، وإن كان صورة عقلية لكن لها واقع وقد تقع وتوجد. قال هذه المرأة مبتلى وزوجها مبتلى أكثر منها، قال فهذه المرأة نعمل فيها بالاحتياط فيحرم الوطء، يحرم على زوجها أن يطأها، لأن كل يوم يحتمل أن يكون حيضا متحجرة، من شايفين لضابط ما عرفنا ضابطها، نسيت عادتها قدرا ووقتا، ما استطعت التميز بين الدماء، كل الشروط التي ذكرناها ما توفرت فيها، الدم ينزل بلون واحد وناسي عادتها قدرا ووقتا وكانت معتادة. قال يحتمل كل يوم من الأيام أن يكون من أيام عادتها، لكن من المستحيل أن يكون الجميع حيضا، لابد أن يمر عليها حيض وأن يمر عليها طهر. قال في هذه الحالة بالنسبة للوطر نعتبرها حائض يحرم على زوجها وقوة، وبالنسبة لمس المصحف نعتبرها حائض يحرم عليها أن تمس المصحف، بالنسبة للقراءة في غير الصلاة يأخذ بالأحوط ونعتبرها حائض ما يجوز لها أن تقرأ في غير الصلاة. قال وبالنسبة للعبادة نعتبرها طاهر، فيجب عليها أن تصلي أبدا الفرائض والنوافل، ويضاف إلى ذلك يجب عليها أن تغتسل لكل فرض وأن تصوم رمضان، يجب عليها، لأننا كل يوم احتمل أن يكون طهر وكل يوم احتمل أن يكون حيضا، جاء شهر رمضان وهي على هذه الحالة، لكن صامت رمضان هل صح صومها؟ قطعا لا، هناك أيام لم يصح صومها فيها، وهناك ايام صح صومها فيها 15 يوم او 14 يوما قطعا صحت 14 يوما 15 لا ليش؟ لاحتمال ان يأتيها الحيض في نصف اليوم الاول، معناها في نصف في اليوم السادس عشر نصف تكون احتمال ان ان يبلغ الحيض اقصى زمن اقصى مدة، فاليوم السادس عشر نصفه ستكون حائض، وبناء على ذلك لا يصح صيامه. كم يوم صح لها؟ صح لها من الشهر بيقين 14 يوما، وبناء على ذلك قال تصوم رمضان ثم شهرا كاملا وراءه بعد رمضان، ايضا من الشهر الثاني كم يوم يصح لها؟ يصح لها 14 يوما، صار عندها 28 يوم صائمة، بقي عندها يومان يجب عليها قضاؤهما حتى تتيقن انها قد صامت رمضان. قال تصوم من 18 يوما، ثلاثة من اولها وثلاثة من اخرها، فيحصل لها اليومان الباقيان، وذلك لان تصوم ثلاثة من الاول والثاني والثالث والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، لانها لو حاضت في نصف اليوم الاول معناها في اليوم السادس عشر في نصفه حائض، السابع عشر والثامن عشر صيامها صحيح يقينا. لو حاضت في نصف اليوم الثاني في اليوم السابع عشر حائض، اذا الثامن عشر والاول صحيح. لو حاضت في نصف اليوم الثالث اذا الثامن عشر حائض والاول والثاني صحيح، ولا يوجد صورة اخرى تستطيع ان تضمن بها الصيام الا هذا اقل قدر يمكن ان تصومه وتعتبر في ادى اليومين الباقيين من شهر رمضان. فاذا كان عليها يوم واحد فانها تقضيه بان تصوم يوما ثم الثالث ثم السابع عشر على نفس الحساب والطريقة التي ذكرناها قبل قليل. هذا اذا كانت متحيرة على افتراض وقوعي هذا حكمه. وان حفظت شيئا قال والله انا اعرف قدر العادة، كانت تأتيني ستة ايام لكن ما اعرف زمنها، حفظت القدر ونسيت الزمن، او بالعكس حفظت الزمن قالت انا كانت تأتيني العادة في اول الشهر لكن نسيت كم يوم، تأتيني اربع ايام خمسة ايام عادت مرة او مرتين ونسيت، قطعت عنها الدماء شهرين او ثلاثة او سنة ثم جاءتها صورة قد تقع وكثيرا ما تقع، نسيت الزمن وعرفت القدر ونسيت الزمن، او عرفت الزمن ونسي القدر. قال فلليقين في هذه الحالة حكمه، والمحتمل او المحتمل، المحتمل ان تكون يحتمل ان تكون طاهرة ويحتمل ان تكون حائضة، هل يتحائض في الوقت وطاهر في العبادات، هذا في المحتمل. وصورة هذا مثال الحافظة للوقت دون القدر، كان تقول حيضتي تبتدئ اول الشهر، هكذا كانت تقول حيضتي بدأت اول الشهر لكن ما اعرف انا ايش مقدارها، عند ذلك يوم وليلة بيقين واحد في الشهر يوم وليلة هي حائض يقينا هذا، ونصف الشهر الثاني هي طاهر بيقين، لان اذا حاضت في اول الشهر لا يمكن ان تجاوز الدم 15 يوما، في اليوم الاول والليلة الاولى حائض بيقين ونصف الثاني طاهر، فاليقين حكمه في اليوم الاول حائض بيقين، لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها، وفي النصف الثاني طاهر بيقين تصوم وتصلي ويطأها زوجها، وهي والصحابة تعتصب والشروط التي ذكرناها قبل قليل. والأربعة عشر يوما المحتملة يحتمل أن تكون طاهرا ويحتمل أن تكون حائضا. قال بالنسبة للعبادة نعتبرها كحائض في الوطن وكطاهر في العبادة، يحرم على زوجها أن يطاف، يحرم عليها أن تقرأ المصحف، يحرم عليها أن تمسه، يحرم عليها أن تحمله، وبالنسبة للعبادة يجب عليها أن تصلي احتياطا لاحتمال أن تكون طاهرة، وكذلك يجب عليها أن تصوم احتياطا لاحتمال أن تكون طاهرة. نعم. قال فلليقين حكمه، وهي في المحتمل كحائض في الوطن وطاهر في العبادة، ومثال الحافظة للقدر دون الوقت حافظ القدر، كان تقول حافظتي خمسة في العشر الأول من الشهر، لكن ما تعلم أين هي، وأعلم أني في اليوم الأول طاهر، إذن في اليوم الثالث هي طاهر بيقين، لأن حيضتها خمسة أيام، رأس اليوم الأول طاهر، في الثالث في اليوم الأول طاهر خمسة أيام بعد صار ستة أيام، في اليوم الثالث حائض بيقين، والأول طهر بيقين، والعشرون الأخرى أيضا طاهرة بيقين. بقي عندنا الأيام المحتملة إلى آخر الخامس، من اليوم الأول إلى آخر الخامس، عند ذلك تأخذ الحكم السابق بالنسبة للوصف والأمور الأخرى من القراءة ومس المصحف وحمله وتعتبر حائض، وبالنسبة للعبادات تعتبر طاهر فيجب عليها أن تصلي وأن تصوم. هو طاهر بيقين، السابع حائض، من السابع إلى العاشر هي اللي تحتمل الحيض وتحتمل الطهر. وإذا كان دمها يحتمل الانقطاع، يحتمل أن ينقطع دمها، قد يجب عليها أن تغتسل لكل فريضة، لأننا قلنا بأن الأصل في الدم إذا قطع أن لا يعود، فإذا أرادت أن تصلي ما تصلي إلا بعد أن ترفع الحدث، ولا ترفع الحدث إلا بالغسل، وبناء على ذلك يجب عليها أن تغتسل لكل فرض. هذه الصور التي ذكرناها بالنسبة للحائض أو المستحاضة صور وجيزة وقليلة، صور الحيض والاستحاضة لا نهاية لها، ولا يوجد فقيه على وجه الأرض ضبطها أو يستطيع ضبطها، وبهذا صرح كبار أئمتنا وعلمائنا، وقد كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحيض وحده ثلاثة مجلدات، واختصرها في كتابه المجموع بمجلد كامل، وصرح بأن هذا مختصر مما كان قد توسع فيه، وما كان قد توسع فيه قال إنه لم يحيط علما بجميع صور الحيض والاستحاضة، ولكن الإنسان إذا عرف هذه الضوابط والقواعد الكلية التي ذكرناها يستطيع أن يقيس عليها الصور الأخرى التي لم تذكر في المختصرة. المرأة الحامل قد ترى دما، فتصل في الحالة أنها لا تحيض، لكن إذا رأت دما ماذا يعتبر هذا الدم؟ هل يعتبر حيضا أم استحاضة؟ قد يعتبر حيضا، وأنا سألت الأطباء فقالوا إن الحاملة من الممكن ومن المحتمل أن تحيض، فهذا لا يتنافى مع الطب، وبناء على ذلك إذا رأت الحامل دما بالشروط السابقة التي ذكرناها فإن دما يعتبر دما حيض. والنقاء بين أقل الحيض حيض، نفترض أن امرأة حاضت في اليوم الأول طهرت في الثاني حاضت في الثالث طهرت في الرابع حاضت في الخامس طهرت في الثالث إلى اليوم الخامس عشر، عندنا للفقهاء قولان، القول الأول قول السحب بأن يعتبر الكل حيضا، يسحب حكم الحيض من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وهذا هو المعتمد عند جماهير الفقهاء والمفتى به عند كل المذاهب. والقول الثاني للفقهاء في هذه المسألة هو قول اللقطي، وهو أن يعطي للحيض حكمه وللطهر حكمه، فيقول المرأة في اليوم الذي ترى فيه الدم حائض وفي اليوم الذي ترى فيه الطهر طاهر، إلا أن هذا القول ليس هو القول المعتمد عند الفقهاء، ولا سيما لما يوجد فيه من المشقة بالنسبة للمرأة، لأنه من العسير على المرأة الحائض أن تميز ما بين طهرها وما بين حيضها ما دامت في زمن الطهر. فالنقاء بين أقل الحيض حيض، يعني بين أقل فترة خلال 15 يوما يعتبر جميعه حيض، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. فقد روى أبو داود في سننه كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، أي هذا غالب النفاس عند النساء. وقد ذكرت لكم في أول درس الحيض أن أكثر مدة النفاس وأقل مدة النفاس وغالب مدة النفاس وكذلك الحيض، أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض وغالب مدة الحيض مبني على الاستقراء والوجود والواقع، وليست هناك نصوص شرعية تضبط أقل زمن الحيض وأكثر زمن الحيض، ليست هناك نصوص صريحة في هذا الموضوع، ولذلك لجأ الفقهاء إلى الاستقراء وإلى الواقع. ويحرم بالنفاس ما حرم بالحيض، وعبور النفاس 60 يوما كعبور الحيض 15 يوما. فالكلام الذي ذكرناه هناك في الاستحاضة نذكره هنا بالنسبة للنفاس إذا تجاوز 60 يوما فإنه يعتبر استحاضة وتنسحب عليه جميع الأحكام السابقة التي ذكرناها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.